قل هذا أحسن الله إليكم، نرجو بيان حكم الأناشيد الإسلامية بالتفصيل. أنا لا أعرف أناشيد إسلامية، ولكنه غناء بموسيقى وغناء بدون موسيقى. هذا الموجود، الموجود غناء بموسيقى وغناء بغير موسيقى، والأناشيد التي يسمونها إسلامية التي هي نوع من أنواع الغناء لكنها بدون موسيقى، عليها محاذير كثيرة. منها أولا أنها تؤثر في القلب عشقا كما يؤثره الغناء، ومنها أنها تحصل للنفس طربا قد لا يحصله الغناء، ومنها أنه يحصل تعلق بها وتصرف عن ذكر الله كثيرا، ومنها ما في ذات كلامها من مخالفات عقدية وشرعية، من استغاثة بغير الله، يا صلاح الدين قم، وين يقوم؟ مخالفات شرعية، مخالفات عقدية. فهذه التي تسمى بالأناشيد الإسلامية لا تجوز، وهي نوع من أنواع الغناء، ولا أعرف يعني دليلا يدل على جوازها إذا كانت عادة، فكيف إذا جعلت عبادة؟ كيف إذا أصبح الإنسان يتقرب إلى الله بالأناشيد وقادمون قادمون كما يتقرب إلى الله عز وجل بقوله ألف لام ميم؟ لا شك أن الأمر هنا أعظم وأخطر، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد عبادة فوسيلته عبادة فمبنية على التوقيف، فالتقرب إلى الله بالأناشيد بدعة لا شك في هذا، وتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. فأقول كما قلت إني لا أعرف دليلا يدل على الجواز، كيف وقد أصبحت الأناشيد كأنها موسيقى؟ إذا سمعتها تكاد أن تقول إن هنا وترا يأتون بأصوات صغار وكبار، فالصغير عبارة عن آلة موسيقية ويتمتم يعني كأنه آلة موسيقية، وهي في الحقيقة التي يسمونها المؤثرات الصوتية في الموسيقى، والمؤثرات الصوتية هنا عندهم بما يسمونه الأناشيد الإسلامي. ثم أدخلوا فيها أيضا الطبول والدفوف ونحو هذا فوق هذا. فالحقيقة أنه حتى من قال من علمائنا إن الأناشيد الإسلامية بالشروط التي ذكروها تجوز، وهي كلها ورب الكعبة لا تنطبق على أناشيد الجماعات الموجودة من الأصل، لكن هم يأخذون مثلا كلمة للشيخ وقال الأناشيد جائزة، ماذا قال بعدها؟ قال بشروط ستة. هذه الشروط كلها لو ذكروها ما وقعت على أناشيد، لكن أني أجزم أن من قال من مشايخنا إن الأناشيد الإسلامية بالشروط لا بأس بها، لو عرضت عليه الأناشيد الموجودة في الأشرطة اليوم أداء وطريقة لما تردد في تحريمها. وهذا واضح يا إخوة، والذين يرون المنشدين على المسارح يعرفون كيف أنه لا فرق بينهم وبين يعني المطربين، لا في الحركة ولا في العبارة ولا في النغمة ولا في المؤثرات. فلا شك يا إخوة الذي أجزم به وأدين الله عز وجل به أن هذه الأناشيد لا تجوز، ولا يجوز نسبتها إلى الإسلام، ولا يجوز نسبتها إلى الإسلام. لعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.